الأخ يقول: والدتي كانت تحمل ابني أثناء قيام زوجتي بالعمل في المنزل، وعند بكائه كانت تعطيه سريعة لأجل أن تسكته من البكاء لحين حضور الزوجة من عمله. وفي ذلك الوقت والدتي كان لها من العمر 60 عاما، والآن إن ابني خاطب بنت أخي للزواج، فهل يأخذ الزواج من بنت أخي أم يكون أخا له بالرضاعة؟ أرجونا جزاكم الله خيرا. إذا كانت أمك دارت عليه جدة، إذا كانت أمك دارت عليه لبن وشرب منها ألف مرات أو أكثر، فهي أم له في كل شيء، أخا لأبيه وأخا لأعمامه، وأما لأولاده ما يفعل، ما ينكح بنت أخيه، لأن خافوا من الرضاعة أو أمها. أما إذا كانت لا في جيبها ولا في لبن ما يأخذ شيء، أو يأخذ ماء ما في لبن، هذا ما يأخذ الرضاعة ولا يضره، يقول لا ياخذ منك عمه. اما اذا كنت تعمل عن حجاره يضروه في احد البلد باذن الله كذب عليه ويخرج لها لبن ويخرج لها لبن ويخرج لها اكثر وقضاها عام ويخرج لها رضاعا ثانيه. هذه اذا اضاعت خمس مرات او اكثر صارت اما لا جدك لما الناس يقول اما لما رضى، وصار يكون اهل لابي واما لاولاده اعمامه اللي يقال اخوته في الرضاعه. نعم كثيره لكن واحده الصواب انها غير صحيحه، ان هذا مضاد لهذه الصحيحه فلا ينبغي العمل بها. نعم هذا المعتمد. ايها خزائن الرحمن تاخذ بيدك الى الجنه.